أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. صدق الله العظيم. ماذا تريد ثمود من صالحها لتؤمن بحقه؟ ألا تكفيهم هذه الآية؟ صالح جعلها بآية. لا أنا بآية. اسكتوا يا قوم، الزموا أماكنكم، إنه ساحر. أتصدقون أن يخرج من بطن الصخرة ناقة؟ ولكننا نراها ونسمعها يا ذباب. وأنا أيضا أراها وأسمعها، ولكنها طيف سيزول يا قدار. وينادي صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. ها هي تسير كأنها غمامة تظلل من حولها من المستضعفين. حقولي، إنها تأكل من حقولي. فذروها تأكل في أرض الله. لا، لن تأكل من حقولي، سأمنعها بقوة. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. الناقة، الناقة، اهربي يا عنيزة، اهربي بأمان. يا ويلي، يا ويلي، لما تركت الحقول؟ وماذا تأكل هنا في القرية؟ وماذا تشرب يا رباب ابن سعر؟ سوف تأكل كل شيء، حتى الذهب، حتى الفضة، سوف تشرب حتى دماءنا يا عليلة. لا، يجب أن يقتلها ذؤاب، إن لم يقتلها فلن يكون جديرا بأن يعبد. امضوا بنا إلى ذؤاب. حتى يبيء صالح، إنه الآن في الفلوات البعيدة يلهم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. صدق الله العظيم. قال صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وظلت الناقة بينهم أعواما تأكل في أرض الله، ترد الماء يوما وتصد عنه يوما. كانت في امتثالها حكم صالح صادقة كالحياة، كما تشرق الشمس في يوم شربها تخرج الناقة إلى الأنهار، وكما تغرب الشمس تسكن الناقة في يوم شرب الناس. وأمن المستضعفون في الأرض، وكادت تشرق في قلوب الأقوياء رحمة. سبحان مجدد الحياة. ولدت الناقة، أعطت آية الحياة آية جديدة للحياة. أقبلي، أقبلي، اقبلي يا ناقة البركة، اسكبي في هذا الإناء نصيبي. بسم الله، بسم الله. الحمد لله على بركة الله. سيري إلى البيت الآخر. هي تقبل من بعيد، بالأمس كان يوم شربها، واليوم تدر لكل بيت حاجته من الحليب. قبحت وقبحت الناقة يا فتون. أغلق الباب، أغلق الباب في وجه هذه اللعنة. ألا يزال بخلك أكبر من حقدك يا عنيزة سمون؟ لا، حقدي الآن أضعاف بخلي. أموالي كلها لمن يقتل هذه الناقة. أتسمع يا مصدع؟ قد رضيت، ولكن بشرط أن يشترك معي قدار بن سالف. ولكن قدارا لا يعوزه مال يا مصدع. أعرف يا عنيزة، ولكن تعوزه نعمة. لو فتنتم نعمة فسوف يقتل الناقة معي. أتسمعين يا فتون؟ لقد رضيت بك نعمة زوجا يا قدار. رضيت نعمة؟ تقولين رضيت بي يا فتون؟ نعم، ولكن بشرط. أي شرط؟ نعمة تقول إنك لو تعرضت للناقة فسكنت إليك وضرت في إنائك من درعها حليبا، فسيكون ذلك علامة على أنك بنعمة جدير. شرط متواضع يا نعمة. سأتعرض للناقة، سأسكنها إلي بقوة. أرأيت يا قدار، لقد أعرضت عنك، ولت بعيدا بعيدا. وحرمتني نعمة، سأقتلها سأقتلها. أسرع معي وراءها يا مصدع، وناجي على رهطنا الأقوياء. واعترض طريقهم نفر من قوم صالح. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ إنا بما أرسل به مؤمنون. إنا الذي آمنتم به كافرون. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. صدق الله العظيم. قال صالح: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اطيرنا بك وبمن معك. قال صالح: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. دعوه الآن وامضوا بنا نحسم أمره بنجوى. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العظيم. تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. مصدر، مصدر، أتسمع؟ ما هي؟ ناولني جعبة السهام يا قدار. يا آية الحياة، استقبلي السهم مصدر. الناقة برقت يا مصدع، سدد إلى فصيلها سهما آخر، وأنا سوف أنحي إليها بسيفي، أقشط من عرقوبها وأنحرها. ومضى مصدع والسبعة رهطن الآخرين وراء سقي الناقة الصغير، ففر منهم إلى الجبل. أصاب سهمي قلبه، جروه برجله، أنزلوه وضعوا لحمه على لحم أمه، وليغتسم أهل القرية لحم الناقة وسقي الناقة. هذه القطعة من كبد السقي الصغير. لقد جويتها لك بيدي يا نعمة الحبيبة، كلي واشربي هذا القدح. أيها الفاجر، غدا يشوى لحمك في نار جهنم. إيه يا نعمة، بيننا وبين هذه الغد إن كان هناك غد، فبيننا وبينه آلاف الأعوام يا نعمة. أيها الفاجر، أنت تراه بعيدا ونراه قريبا، نراه قريبا. متى يا صالح؟ متى؟ قال صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. صدق الله العظيم. أترى يا قدار، في يديك دم وفي وجهك دم، عيون ثمود كلها حمراء، في كل شيء دم دم. أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، صدق الله العظيم. سبحان مجدد الحياة. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.